صناع للقيم شعار ورواء عذب ومنار ودروس بالخير تدار من نهج الوحي الرباني أشرقنا كالنور شعاعا وجعلنا الأخلاق متاعا سرنا كي نصبح صناع المستقبل بذلا وتفاعلا صناع للقيم شعار ورواء عذب ومنار ودروس بالخير تدار من نهج الوحي الرباني بتفاوت همم وسباق وطموح بلوغ الآفاق ما بين حديث ومراقي شمخت برياض القرآن فنظل بسعي وتنافس وعطاء ورقيق مجالس نتحلق حبا لتدارس آيات عظمى ومعاني إشراق سعينا لبلوغ الآمال مضينا نحمل قرآنا بيدينا نتلوه بقلب ولسان صناع المستقبل إنا من عذب القرآن نهلنا ومعالي الأخلاق نهجنا يخشانا فضل الرحمن صناع للقيم شعار ورواء عذب ومنار ودروس بالخير تدار من نهج الوحي الرباني.